تفسير الآية 166 من سورة البقرة، يقول تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن الاستعداد. اذكروا يوم القيامة، ذلك اليوم الشديد على المكذبين المسيئين، اليسير على المحسنين حيث ينتظرونه لينالوا ما وعدوا به من كل خير وسعادة تامة خالدة. اذكروا حين يتنصل ويتنكر ويبتعد فيه المتبوعون من الذين اتبعوهم والرؤساء من مرؤوسيهم عند رؤيتهم جميعا للعذاب الذي لا يوصف المعد لهم بما يناسبهم، وحين تتقطع ما بينهم من روابط وصلات ومودات كقرابات وعلاقات وغيرها كانوا يتواصلون بها في الدنيا، وصار كل فريق منهم يلعن الآخر ويسبه ويتبرأ منه لأنه كان ممن أوقعوه فيما هو فيه.